انت ابويا معايا في صفي فوق الوصف حبك ليا انت بذاتك ليا تكفي اني اذيني بشكوى عليا انت ابويا معايا في صفي فوق الوصف وعليا ليا بكل محبة قلبك حب حقيقي بيد كتير اللي اداني الأغلى بحبه ليه يحرقني معاه بالخير ليا صلاحك طيبة قلبك ليا فقودك كنز عظيم رغم أبي كريم انت ابويا معايا صفي فوق الوصف بحبك ليا انت بذاتك ليا تكفي يهديني شكوى عليا ليا يا ابويا بكل صفاتك مين راح يقدر يأذيني كل امانتك كل صلاحك حتى في ضعفي تقويني ليا وعودك ليا كلامك والنعمة بتسند على طول ليا شفاك ليا سلامك ليا رحمك مش هتزول انت ابويا معايا بصفي فوق الوصف بحبك عظمة قوة وقدرة تقدر تحيي من الأموات تقدر تحفظ من غير عتلة تقدر تغمر بالبركات هي أمي يشتكي أو اقدر هتمررني ومين هيدي مهما الحرب تزيد أو تكتر وعدك دايما منتصر فوق الوصف بحبك